السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الدرس 17 من اجتماعنا على كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله، مختصر صحيح البخاري للزبيدي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب يعني عملنا فيه تعليق مختصر على أحاديث الكتاب، وأردت أن يكون التعليق ميسرا لأن الهدف الرئيس من اجتماعنا على هذا الكتاب هو أن ندعو به إلى الله، يعني أن يكون وسيلة لنا أو حصيلة لنا نحاول أن نعلم من خلالها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مثلا إذا كنت موظفا مع أصدقائك وزملائك، إذا الوالدة مع أبنائها، أو مثلا إمام المسجد في مسجده، أو خطيب الجمعة في خطبه، يعني يحاول أن يقرأ الأحاديث ويعلمها لمن يستمع إليه. فلذلك أردت أن ننشر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أحب أن أنبه على أن هذا الكتاب هو مقدمات لدراسة كتب السنن، لأننا بعد ذلك سندخل في كتب السنن بالترتيب، وسيكون الدرس علميا أكثر من ذلك، بمعنى أنه سيكون فيه شيء من التخصص. سندرس كتب الأئمة من أولها، يعني كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، ثم بعد ذلك كتب محمد بن الحسن الشيباني، ثم كتب الشافعي، ثم مصنف عبد الرزاق، ثم مصنف ابن أبي شيبة، وهكذا إلى أن نصل إلى كتاب المجتبى للإمام النسائي رحمه الله. فأردت في هذا الكتاب أن نمر على أشهر الأحاديث في مختلف الأبواب، ولا شك أن هذا المختصر طبعا لا يفي أبدا بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الشرح الذي أشرحه يعني يكون مفصلا، وإنما غايته أن يبين معاني الألفاظ، وأن يعني نذكر بعض الفوائد التي يمكن أن ننتفع بها من هذا الحديث. وصلنا إلى باب خرص التمر، نقرأ الحديث أولا ثم بعد ذلك نعلق عليه. قال الإمام البخاري، أو قال الإمام الزبيدي تحت ترجمة الإمام البخاري: باب خرص التمر، وفي نسخة خرص الثمر. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنه ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث ابن الخزرج، يعني هذا شك من الراوي، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. طبعا هذا الحديث عندي في النسخة التي عندي برقم 737. هذا الحديث باب خرص التمر، والخرص هو يعني التقدير أو التخمين، أو حرز ما على النخل من الرطب ثمرا، أو ما على الكرمة اللي هي شجرة العنب يعني من العنب زبيبا. يعني يأتي شخص، السلطان يعين شخصا ماهرا أمينا صادقا خبيرا، يحرز يعني يقدر ما على النخل من الرطب، إذا صار تمرا كم سيكون، حتى يقدر الزكاة فيه. فيقول مثلا، ينظر في البستان، يقول والله البستان ده ممكن يأتي مثلا ب مثلا ب 600 صاع مثلا، ثم يقدر منها الزكاة، ثم يقدر منها الزكاة ويحصيها على صاحب المال اللي هو صاحب النخل، وكذلك يقدر ما على الكرمة اللي هي شجرة العنب، ويقول هذه يعني يمكن أن يخرج منها يعني كذا صاع من الإيه من الزبيب. طبعا قد يكون، لا يلزم أن يكون هذا التقدير دقيقا جدا، لكنه يكون تقريبيا. المهم أن الذي يقوم بهذا الخرص يكون عالما خبيرا بهذا، ويكون أمينا. فهذا الخرص هو تخمين واجتهاد. يعني بعض من رد هذا يعني قال، يعني لم يقبل بالخرص، قال إنه هذا ظن، وكيف نعمل بهذا الظن أو الهوى؟ والصواب أنه ليس ظنا، وإنما هو تخمين، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله بعده الصحابة الكرام، اللي هو تقدير ما على النخل أو تقدير ما على الكرم. طيب لو أصابته جائحة، يعني نفترض أن الرجل قدر أن هذا النخل يعني سيكون محصوله كذا صاع مثلا، 600 صاع، لكن بعد ذلك أصابه جائحة قبل جني الثمار، فلا ضمان عليه. يعني الرجل صاحب المال لا ضمان عليه، يعني لو تلف هذا المحصول فلا يكون عليه شيء. طيب، باب خرص التمر، قلنا وفي رواية الإيه الثمر، وهما بنفس المعنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. يعني تبوك هي يعني في أقصى شمال الجزيرة العربية، وهي يعني في منتصف الطريق إلى دمشق. هي في الأصل كانت من ديار قضاعة، يعني تحت سلطة الروم في هذا الوقت، وهي تبعد عن المدينة اليوم بحوالي 778 كيلومترا. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما جاء وادي القرى، وادي القرى هو وادي بين المدينة والشام، هو يعني قرب المدينة، إذا امرأة في حديقة لها، الحديقة البستان، امرأة يعني في بستانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، يعني قدروا الثمار على النخل. هذا معنى إيه اخرصوا؟ يعني كم ترون هذا التمر، قدروه. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني قال إن الإيه إن ها إن هذا النخل فيه يعني سيصير التمر فيه حوالي 10 أوسق، يعني 600 صاع، لأن الوسق 60 صاعا. تمام. فقال لها: أحصي ما يخرج منها. يعني قال للمرأة يعني حينما يخرج هذا المحصول أحصيه، يعني قدريه كم. فلما أتينا تبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، خلاص ترك المرأة وذهب في طريقه إلى تبوك. طبعا تبوك هي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت في رجب سنة 9 من الهجرة، وطبعا كانت مع الروم. قال: فلما أتينا تبوك قال: أما إنه ستهب الليلة ريح شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وهذا بإعلام الله تبارك وتعالى له، فهذا الحديث من آيات النبوة، لأن آيات النبوة صنفان، صنف منها في العلم، وصنف منها في القدرة. يعني جميع آيات الأنبياء لا تخرج عن هذين الأصلين، إما قدرة على شيء مثل مثلا عصا موسى، مثل شق القمر، مثل إبراء الأكمه والأبرص، أو علم اللي هو الإخبار بالغيب أو الإنباء بالغيب. فأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل، يعني يشده بالحبل، يعني يربطه يعني. قال فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، يعني هذا الرجل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فألقته الريح. وطبعا هذا الجبل يعني يقع في ضواحي منطقة حائل اللي هو شمال الحجاز. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، أيلة بلد معروفة هي اللي هي الآن يعني كانت على ساحل خليج عقبة اللي هي يعني تسمى العقبة الآن يعني. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كسى هذا الرجل بردا. والبرد هو قطعة من صوف، يعني تتخذ عباءة بالنهار وتكون بالليل غطاء، والجمع برد يعني برد أو برد أو برد أقصد، يعني برد أو برد هذا هو جمعها. قال وكتب له ببحرهم، يعني البحر مقصود به هنا الإيه، البلدة. تذكرون الحديث في المرة الفائتة، فاعمل من وراء البحار، البحار اللي هي المدن والقرى. فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم، أرجو بس أن تفهموا هذه الفكرة. فقام رجل فألقته بجبل طي، يعني الريح الشديدة ألقت هذا الرجل إلى جبل طي هذا. طيب قال وكتب له ببحرهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الملك على بلدتهم هذه بما يدفعونه من الجزية. قال فلما أتى وادي القرى، يعني رجع مرة أخرى في طريقه، فطبعا وجدوا المرأة. قال للمرأة كم جاءت حديقتك، يعني كم جاء المحصول للحديقة اللي هو فيها النخل. قالت 10 أوسق. طبعا احنا طبعا الوسق اللي هو حوالي 130 كيلو جرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال ان هي تاتي ايه 10 اوسق، العشرة اوسق يعني تساوي 60 صاعا، اسف 600 صاع، 600 صاع من التمر. قالت 10 اوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول له كما قلت يا رسول الله جاءت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاصحابي اني متعجل الى المدينه، يعني ساسلك طريقا مختصرا للمدينه، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة، يعني دخل في يعني أقبل على المدينة وصار في بدايتها، قال هذه طابة، هذا من أسماء المدينة، طيبة أو طابة أو المدينة. فلما رأى أحدا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، قال هذا جبل، في رواية جبيل، يحبنا ونحبه. مثل هذه الأخبار يجب أن يصدق بها المؤمن وأن يؤمن بها، لأنها جاءته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه المخلوقات تسبح لله وتقنت لله وتصلي لله، كل قد علم صلاته وتسبيحه وتسجد لله. وكذلك ذكر أنها تتكلم، مثلا السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. وذكر الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكل هذه الأخبار يجب أن نؤمن بها وأن نصدق بها. لماذا؟ أولا لأن الذي أخبر بها هو الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأن الله على كل شيء قدير ونحن لا نعلم والله تبارك وتعالى يعلم. ولا يصح أبدا أن تحرف هذه النصوص عن ظاهرها. قال فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار، يعني القبائل التي تسكن هذه الدور. وطبعا هذا بإعلام الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولما رآه منهم من نصرة الإسلام والسبق إلى الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى، يعني أخبرنا. قال دور بني النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عندهم في أول قدومه إلى المدينة. قال ثم دور بني عبد الأشهل، وهؤلاء من أول من أسلم من الأنصار، وطبعا كان كبيرهم سعد بن معاذ، ومن فضلائهم طبعا أسيد بن الحضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم جميعا. قال ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، يعني واضح أن هذا يعني شك من الراوي، إن الراوي شك. ننظر في بعض في بعض النسخ، نعم هذا هو شك من الراوي. قال: وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا، يعني كلهم اجتمعوا في هذا الفضل، ولكن المؤمنون درجات عند الله بحسب سبقهم إلى الإسلام وبحسب ماذا فعلوا في الإسلام من نصرة الله ورسوله ونحو ذلك. طبعا هذا الحديث الشاهد منه خرص التمر على النخل ليعرف قدره ولتقدر فيه الزكاة. فيه طبعا مشروعية خرص الخرص في الزكاة، وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب بإعلام الله تبارك وتعالى له، وفيه كذلك مشروعية الهدية والمكافأة عليها، وفيه كذلك فضل جبل أحد، وفيه كذلك فضل دور الأنصار، وفيه فائدة أن المدينة من ضمن أسمائها طابة. طيب الحديث الثاني عندنا اليوم في باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. يعني هو يقدر هنا مقدار الزكاة، يعني العشر فيما يسقى من ماء السماء، يعني يسقى بلا مشقة، بلا مؤنة. قد يكون ذلك يعني يسقى من ماء السماء أو يسقى عثريا، يعني النبات نفسه له عروق تشرب من الأرض بغير سقي، فالعثري هو ما شرب من الماء دون حاجة إلى سقي. فما كان يسقى بلا مشقة ولا مؤونة، هذا فيه الإيه؟ هذا فيه العشر كما سيأتي. وطبعا بالماء الجاري يعني الأنهار والعيون. أما إذا كانت السقيا بمؤنة وتعب وتحمل للماء فهذا له حكم آخر اللي هو نصف العشر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، يعني إما العين الجارية أو الماء الجاري والأنهار أو السماء اللي هو المطر، أو كان عثريا اللي هو يعني كما قلنا النبات اللي هو يشرب بعروقه من الأرض لا يحتاج أن تسقيه، يعني لا يحتاج أن يكون فيه ساقية وتعمل فيها البقرة أو يعمل فيها البعير أو تعمل فيها الآلة، فهذا يكون فيه العشر. وفيما سقي بالنضح يعني فيه تعب وانت اللي بتجتهد وتروح تجيب الماء أو مثلا في بقرة بتعمل على السقي أو نحو ذلك، فهذا يكون فيه إيه؟ نصف العشر. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته ومراعاة الشريعة لأحوال الناس واختلاف الفروض بناء على ذلك. يبقى كلمة سقي بالنضح ما معناها؟ يعني يسقى باستخدام الإبل أو البقر أو الآلة. طبعا كما قلنا إن هذا فيه وجوب زكاة الزروع والثمار على يعني على ما تنتجه الأرض، وكذلك فيه تقدير الشريعة لاختلاف أحوال العباد، وفيه كذلك وجوب العشر فيما يسقى بلا كلفة أو مؤنة، وفيه نصف العشر فيما يسقى بكلفة. الحديث يسير ولله الحمد. قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ طبعا هذا الحديث يعني البخاري يذكره عند قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا هو المراد به اللي هو عند صرام النخل، الصرام اللي هو القطاف أو الجداد، يعني لما بنيجي نجني المحصول. تمام، فباب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل هو موافق تماما لقول الله: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ يعني النبي البخاري لم يقطع بالحكم إن هو ينهى الصبي، لأن هذا الحكم خاص بآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يأكلون الصدقة، فاختلف بعد ذلك في يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، اللي هو يعني كما قلنا إيه موافق لقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، عند الجداد أو عند القطاف عند جني الثمار، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، عارفين الكوم، الكوم طبعا. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، يلعبان يعني بيمسوا يمسكوا التمر، لكن مش معناه ان هما بيلعبوه بيرموا بعض بيه يعني زي ما بعض الناس بيعمل، لا. قال: فاخذ احدهما، في روايه ان هو الحسن ابن علي رضي الله عنه، فاخذ احدهما تمره فجعلها في فيه يعني وضعها في فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرجها من فمه او من فيه يعني، ثم اعلمه. وهذا فيه فائده انك اذا نهيت الولد أو نهيت أي أحد لا بد أن تذكر له العلة، وهذا سبب يعينه على ذلك. يعني مثلا بعض الناس، خلينا ناخد فائدة، يعني بعض الناس ينهى ولده مثلا عن الإكثار من الألعاب الإلكترونية مثلا، أو ينهاه عن مشاهدة أشياء معينة، أو ينهاه عن لعبة معينة مثلا اللي هي الألعاب المشهورة دلوقتي، لعبة مش عارف بابجي ولا لعبة إيه، من غير ما يبين للولد لماذا نهاه، أو ينهاه عن أكلة معينة، بينهاه عن الشيبسي مثلا أو أي أكلة من غير ما يقول له السبب. ده غلط. المفروض أنك أنت إذا نهيت الولد تذكر له السبب وتحاول أن تأتي له ببديل قدر الإمكان. كلما كان نهيك مع ذكر السبب، الأول يكون النهي بلطف، وثانيا يكون النهي كذلك مع ذكر السبب وذكر الأثر أنك تبين له لماذا نهيته، والثالث أن تذكر له، أن تأتي له ببديل. هذا من احسن ما يكون، مثلا بدل ما هو بيلعب العاب الكترونيه ويتعب عينيه ورقبته وغير ذلك، ممكن تعلمه ازاي يصنع، ازاي يزرع، ازاي يلعب العاب ذكاء، ازاي مثلا يتعلم شيء نافع، يتعلم كمبيوتر، يتعلم لغه. فكلما اجتمعت هذه الثلاثه كان افضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل له النهي هنا، قال: اما علمت ان آل محمد لا ياكلون الصدقه، يعني لا يحل لهم أخذ الصلاة. طبعا هذا فيه منع الأطفال من المحرمات. بعض الناس مثلا يترك أولاده يشاهد أشياء محرمة يقول لك أصل هو غير مكلف. نعم هو غير مكلف، لكن أنت مكلف، أنت مكلف أن تعلمه وأن تأمره وأن تنهاه. طيب طبعا هذا الحديث طبعا عند صرام النخل، قلنا يعني عند جني الثمار من النخل. وهذا الحديث فيه وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند الحصاد، وفيه كذلك حرمة مال الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده، وفيه أن يؤدب الولد أبناءه وأن يعلمهم، ولا يعتذر عنهم فيما يقومون به من المخالفات أنهم غير مكلفين. طيب، باب: هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره؟ يعني هل الرجل، خلينا نقرأ الأول الحديث ثم نشرح إن شاء الله. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. هذا الفصل أعده الإمام البخاري ليبين أنك إذا تصدقت على شخص، طبعا أنت تصدقت على شخص مثلا بسيارة أو بهاتف مثلا، تمام، فهل وهذا الشخص طبعا تملك هذا الشيء، تملك السيارة أو الهاتف، ثم أراد بعد ذلك أن يبيعه، يجوز له أن يبيعه، بخلاف بعض الناس اللي بيقول لك إن الإيه؟ إن الصدقة لا تباع، أو لو هو أهداها لك لا تباع. لا، عادي، إذا أنت تملكتها من وجه مشروع يجوز أن تبيعها إذا احتجت إلى ذلك، أو يجوز أن تبيعها عموما. فقال: هل يشتري صدقته؟ يعني أنت تصدقت بهذه السيارة ثم عرضها الرجل الذي تصدقت عليه، هل تشتريها؟ يعني يطرح البخاري هذا السؤال، قال: ولا بأس أن يشتري صدقته غيره. يعني لو أنت تصدقت على شخص بسيارة مثلا أو بفرس وهو عرضه للبيع، يجوز أن يشتريه غيره، غيرك، لأن ليس هو المتصدق، إنما أنت تنهى أن تشتري، تمام. قال عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت يعني أن عمر تصدق على شخص بفرس ليجاهد عليه في سبيل الله، تمام؟ فهذا الشخص الذي تصدق عليه ملك الفرس، ثم بعد ذلك قال فأضاعه، يعني الرجل أهمل هذا الفرس ولم يعتني به، فصار الفرس هزيلا ضعيفا قيمته قلت، فالرجل عرضه للبيع. قال عمر فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، لأن خلاص الحصان بقى إيه، بقى ضعيف. فعمر بن الخطاب يعني رأى أن هذا الحصان يعني الرجل سيبيعه برخص، لأنه خلاص لم يعد قويا كما كان، فأراد أن يشتريه، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة كبيرة، أن تسأل عما يحيك في صدرك، أو عموما تسأل في حالك. بعض الناس الآن مثلا بعد ما يذهب إلى الحج هناك يبدأ يسأل عن يعني أحكام الحج، وأنا قابلت كثيرا منهم، وممكن يدخل في شركة ويكون فيها أنواع من البيوع المحرمة، ومع ذلك لا يسأل إلا بعد ما يحصل. أو واحد مثلا يطلق امرأته، يعني في واحد طلق امرأته 20 30 مرة، وكلها يعني صحيحة، كلها طلقات واقعة، وهو مع ذلك يعني لم يسأل إلا بعد، يقول لي مثلا أنا ما طلقت امرأتي 10 مرات، وهكذا. فالمؤمن يجب أن يسأل عموما، ويجب أن يسأل خصوصا فيما يحيك في صدره. فعمر بن الخطاب يعني لأنه يعلم النهي عن العود في الهبة، إن أنا مثلا وهبت إنسان شيئا أو يعني تصدقت عليه بشيء، إن أنا أرجع فيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا عمر بن الخطاب لم يرد أن يرجع في هذه الهبة، أنه يأخذها بلا ثمن، لا، أراد أن يشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تعود في هبتك بأي وسيلة كانت، سواء إنك تبدلها بغيرها، أو إنك أنت تأخذها بغير عوض، أو إنك أنت حتى تشتريها، تمام؟ يبقى هذا يشمل كل عود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تشتري، لا ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. لماذا قال له ذلك؟ لأن الذي حمل عمر رضي الله عنه على أن يشتريه إنه ظن أن الرجل يبيعه برخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو أعطاك هذا بدرهم واحد يعني لا لا لا تشتري. قال ثم علل له ذلك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ويعني هذا يدل على شدة النهي، لأن الإنسان لا يريد أن يعود في قيء، وفي الحديث ليس لنا مثل السوء. فالمهم أن هذا الحديث فيه جواز شراء الإنسان من صدقة غيره، يعني مثلا واحد تصدق على شخص وعرض هذا الشخص المتصدق عليه، فيجوز أنك أنت إيه تشتري هذا، لكن أنت نفسك لا يجوز أن تشتري صدقتك، يعني المتصدق لا يجوز أن يشتري صدقته. وهذا كذلك فيه عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها. طبعا قلنا فيه جواز أن يبيع الرجل ما تصدق عليه به لينتفع به، لأنه ملكه، لأنه ملكه طبعا. وهذا يدخل فيه البيوع من البيوع المحرمة، أن يشتري، يعني أن يبيع أحد الصدقة لمن تصدق بها عليه، أو أن يشتريها المتصدق. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها، أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. طبعا هذا الحديث فيه يعني الكلام عن لما تكلمنا عن حرمة مال الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري هنا تكلم عن الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الموالي لفظ يطلق على أكثر من صنف، منها مثلا لو واحد أسلم على يد واحد فيكون مولى، يعني مثل البخاري مثلا. البخاري احنا بنقول ما اسمه البخاري، يعني كنيته أبو عبد الله، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم. لماذا؟ لأنه أسلم على، يعني بيقولوا عليه مولى الجعفيين، لأنه أسلم على يد رجل فنسب إيه إليه، يعني جد البخاري أسلم على يد رجل فنسب إليه، فهذا صنف من المولى. صنف آخر من المولى اللي هو الحليف، وصنف آخر اللي هو العتيق. لو أن رجلا أعتق يعني عبده أو أمته بيكون إيه مولاه، بيكون مولاه. فهو الآن يتكلم عن هل تجوز الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، أو أم المؤمنين ميمونة، أعتقت مثلا عائشة بريرة، هل يجوز الصدقة على بريرة؟ نعم. فالبخاري يريد أن يعني جعل هذا الباب لهذا الأمر. طب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك طبعا البخاري لم يخرج أحاديث في الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحاديث في الصدقة على موالي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طبعا في هذا الباب حديث معروف اللي هو حديث رواه الترمذي وصححه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم. فهذا الحديث استدل به عدد من أهل العلم أن موالي النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، يعني لا تحل لهم أيضا الصدقة. فالمهم أنك أنت فقط هنا تفرق بين موالي النبي صلى الله عليه وسلم وموالي أمهات المؤمنين اللي هم يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يريد أن يقول هنا إن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة. استدل بماذا؟ استدل هنا بحديث ابن عباس قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. يبقى إيه؟ هذه مولاة ميمونة، ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كانت مولاة لميمونة وأعطيت من الصدقة، يبقى إذن تجوز الصدقة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ يعني هم تركوها ميتة ولم ينتفعوا بجلدها. قالوا: إنها ميتة، لأنهم يعلمون أنها يعني ميتة فيظنوا أنه لا ينتفع منها. قال: إنما حرم أكلها، يعني حرم لحمها، لكن الجلد مباح. هذا فيه فائدة مهمة جدا للداعي أو العالم أو أي إنسان عنده علم عموما، أنك تنبه الناس على المباح الذي يظنونه حراما. كثير من الناس يتورع عن أمور، مثلا كثير من الناس لا يعرف أنه يجوز له أن يصلي في النعل، أو يجوز له أن يمسح على الخف مثلا، تمام، أو مثلا يظن أنه لا يجوز له أن يصلي قصرا وهو مسافر، أو يفطر وهو مسافر. فأنت يجب أن تدله على ذلك، لأنه قد يفعل ذلك جهلا بإيه؟ بجوازه. فهذه فيه فائدة كبيرة. فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ يعني دبغتموه وطهرتموه ونظفتموه. الجلد بيوضع عليه ماء وملح، أو يعني أي وسيلة للتنظيف، ويجفف ثم يستعمل مثلا كفرش أو تدفئة أو نحو ذلك. طيب، يبقى هذا فيه مشروعية الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني كأن البخاري يريد أن يقول: وإن وقع خلاف في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خلاف في جواز الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هذا الحديث فيه فائدة تحريم تضييع المال بغير فائدة، وفيه جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. باب إذا تحولت الصدقة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. تحولت الصدقة، يعني الصدقة تحولت، أصبحت ملكا للمتصدق عليه. شخص تصدق مثلا بطعام على شخص، تمام كده، فأصبح هذا ملكا للشخص المتصدق عليه، تمام. فهذا الشخص المتصدق عليه عزمك على الغداء مثلا، هذا الشخص المتصدق عليه عزمك على الغداء، فيجوز انك انت تأكل من هذا حتى لو كانت الصدقة اصلا محرمة عليك، كنت من آل البيت مثلا، فيجوز، لأنه هو له صدقة ولك انت هدية. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة، بريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا شاهد على جواز الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تصدق به على بريرة، فقال، يعني كأن القائل بيقول له: هذا من الصدقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو عليها صدقة، بالنسبة لها صدقة، لكن بالنسبة لي هدية. فهذا يجوز، فهذا فيه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. هذا الحديث طبعا حديث طويل نحن أخذناه قبل ذلك، ولكن يعني نقرأه مرة أخرى بطوله، لأنه موجود عندنا هنا، موجود عندنا هنا مختصرا جدا. فإحنا نحاول أن نأتي بالرواية الكاملة يعني حتى يكون فيه فائدة. طيب خلينا نقرأه من صحيح البخاري نفسه، لأنه هو هنا يعني ذكر موضع الشاهد فقط. البخاري رواه من حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. طبعا هذا الحديث أراد أن يستدل به البخاري رحمه الله على أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على الفقراء أينما كانوا، يعني يجوز أن تنقل الصدقة، لأن في خلاف بين العلماء هل يجب أن تتصدق يعني تخرج الزكاة على فقراء أهل بلدك أو على مصارف الزكاة، اللي هو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات في سورة التوبة، هل يجب أن يكونوا في نفس البلد ولا يجوز أن تنقل إلى بلد غيره، مثلا ننقلها لأفريقيا، ننقلها لأي مدينة أخرى؟ فالبخاري يرى أنه ترد في الفقراء حيث كانوا. طبعا هو لا يقصد حصر الزكاة في الفقراء، وإنما يقصد يعني أنها يعني ترد إلى أي مصرف من مصارف الزكاة. فهذا هو وجه يعني استدلال البخاري، إن قال على فقرائهم يعني أي فقير ما دام هو من فقراء المسلمين. ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها دعوة مقبولة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الأسباب التي توقعك في سيئات عملك، منها انك انت تظلم، فاذا ظلمت احدا ودعا عليك فهذه الدعوه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب قال باب: صلاه الامام ودعائه. يعني هو جعل كلمه باب هنا مضاف والدعاء مضاف اليه. قال: باب صلاه الامام ودعائه لصاحب الصدقه. عن عبد الله بن ابي اوفى قال رضي الله عنهما، لأنه هو عبد الله ابن أبي أوفى وكلاهما صحابي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي اللي هو أبوه، يعني اللي هو إيه، أبو أوفى رضي الله عنه، قال: فأتاه أبي بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. طبعا البخاري رحمه الله افتتح هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فذكر بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويدعو لمن يأتيه بالصدقة، وهذا من أحسن ما يفعله الإمام. أو طبعا هذا فيه عناية الإمام، يعني إحنا لو لاحظنا باب الزكاة نجد أن الإمام يعتني عناية بالغة بتعليم الناس للصدقة، وبتعيين السعاة على الصدقة، وبمحاسبة الأغنياء على الصدقة، وبنزع هذه الصدقات منهم إذا منعوها. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، وهذا أهمل كثيرا في هذه الأيام، يعني لا من جهة التعليم ولا من جهة تعيين السعاة ولا من جهة جلب هذه الزكوات. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وهذا فيه فائدة، أن بعض الناس يقول الشخص الذي يقوم بالواجب عليه لا تثني عليه لأنه ما فعل إلا الواجب، هذا ليس صحيحا. كل من أدى الواجب هو أحق أن يثنى عليه، وهو أحق أن يثنى عليه ممن قام بالنافلة، الذي قام بالواجب أولى، والله سبحانه وتعالى ما تقرب إليه بأفضل من الأداء ما افترض تبارك وتعالى. فهذا فيه الدعاء، ويجوز أنك أنت تصلي عليه، يعني تقول: اللهم صل على فلان، يعني كأنها بمعنى الدعاء، أو يعني أن يصلي الله عليه. فهذا فيه تكريم الإسلام لمن يطيع الأمر. قال: باب ما يستخرج من البحر. طبعا هذا الحديث ذكره مختصرا، لكن هذا الحديث يعني هو أجمل حديث عندنا اليوم، فلا بد أن نذكره كاملا إن شاء الله. خلينا نأتي بالرواية الكاملة، لأنه حتى عندي في صحيح البخاري ذكر الرواية مختصرة، فأنا سأحاول أن آتي بالرواية كاملة اللي هو حديث الرجل الذي أسلف رجلا من بني إسرائيل. ثانية واحدة أنا أجيبه من الكتاب كاملا. بسم الله. هذا 2063، 2063. بسم الله. 2291. والبخاري يذكر كثيرا الأحاديث مختصرة، ولكن أنا أريد أن أذكر هذا الحديث كاملا. 2291. نعم، هذا الحديث يعني جاء كاملا. طيب خلينا نقرأ هذا الحديث، طبعا ذكره البخاري في كتاب الكفالة كاملا. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا أنا أقرأ الحديث الآن من صحيح البخاري نفسه، من الموضع الكامل، لأن هذا الحديث صراحة أنا أحبه كثيرا، وأحب أن تقرأه مع من تجالسه كاملا وليس فقط على موضع الشاهد. طبعا البخاري طبعا فرق هذا الحديث في كتابه، في كتاب الزكاة جعله تحت باب ما يستخرج من البحر، يعني كأنه يقول هل ما يستخرج من البحر تجب فيه الزكاة، سواء ما استخرجته أنت بنفسك أو ما ألقاه البحر. تمام. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. يعني يقول له أنا يعني يكفيني أن يكون الله شاهدا علي وأنا سأحفظ هذا. قال فأتني بكفيل، يعني من يتكفل لك بذلك، يعني أضمنك عندي. قال كفى بالله كفيلة. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني إلى وقت معين، قال له مثلا بعد سنة. فخرج في البحر فقضى حاجته. الرجل ده كان شكله تاجر، أخذ هذا المال وسافر به، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. الرجل بعد ما تاجر وخلاص يعني انتفع من المال، رجع تاني معه المال، فأراد أن يرجع المال إلى صاحبه بعد الأجل المسمى، عند الأجل المسمى. قال فلم يجد مركبا، طبعا كان في بينهم بحر، فحاول أن هو يجد البحر. طبعا أنا أعلق خفيفا على الحديث لأن أنا لن أشرحه بتوسع، لأن ليس هو المراد في هذا الباب. قال ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها. ثم زجج موضعها، يعني سوى موضع النقرة وأصلحه، بحيث إن محدش ينتبه للإيه، زي واحد مثلا مخبي فلوس تحت البلاطة ويبدأ بقى إيه يعني يساوي البلاطه كده عشان ما حدش ينتبه، او مخبيها في الحيطه مثلا. كان ليا صديقي كان في بلد معينه، يعني بلاش ذكر اسمها، وكان يعني الشرطه فيها بيخشوا ياخدوا المال رغما عنه، كان شغال في الصرافه. فبيقول لي والله كنت بخبي الفلوس في السقف، يعني عامل في السقف يعني كانها كورنيشه كده في السقف او زخرفه، وبيخبي جواها الفلوس. المهم ان هذا الرجل زجج، يعني سوى هذه النقره بحيث ان هي لا ايه لا تظهر، ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر. شوف هذا الرجل، هذا الحديث حديث عظيم من كل وجه، سنذكر إن شاء الله فوائده في آخرها، في آخر الحديث. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار استلفت منه، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلدي. ومع ذلك لم يتوقف، فضل برضه يبحث على ايه؟ على مركب، يعني لم يقل خلاص انتهى الامر، قضيتم علي. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهلي حطبا، ألم نأخذها نتدف بها؟ طبعا لم يرى ما فيها. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار. يعني الرجل الذي أسلفه وجد مركبا، ف يعني قال لابد، أنا يعني ليس عندي يقين أن المال وصل، فأتى بالإيه؟ بالمركب ومع ال1000 دينار. فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. يعني شوف، هو لا يعني يعني يريد هنا أن يعطيه من وجه يقيني، لأنه ممكن يقول له أنا أرسلت لك ولكن مثلا المال ضاع في البحر، أو إن الذي أرسلته لك بالمال يعني سرقه. لا، هو بيقول له يا عم أنا جبت لك الفلوس لحد عندك أهو، أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. يعني هذا الحديث أقسم بالله من أعظم الأحاديث في التوكل والصدق مع الله، وإيمان العبد أن ربه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. شوفوا هذا الرجل، أولا خلينا يعني نأخذ هذا الحديث نعتبر به في أنفسنا. أولا هذا الرجل لم يتسلف المال إلا لحاجة شديدة، هذا أول فائدة، إن أنا لا أتسلف لأمور كمالية، مش أتسلف عشان أجدد البيت واشتري موبايل يعني ملوش فايدة معايا، أو أجدد مش عارف سيارتي وهي شغالة معايا. لماذا؟ لماذا أنا أتداين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من المأثم والمغرم، وسئل في ذلك قال إن الرجل إذا غرم، يعني إذا كان الرجل عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف. يبقى ده أول شيء، الرجل استلف لحاجة. الأمر الثاني أن الرجل يعني لما التمس الرجل الشهداء، طبعا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكتب الدين بلا شك، لكن نحن نتكلم هنا عن معنى آخر. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكتب الدين وأن نشهد ونأخذ كل الضمانات، لكني أتكلم هنا عن المعنى الإيماني، أن هذا الرجل يعني جعل الله كفيلا عليه وشهيدا عليه. فهذا الرجل كان صادقا في قوله، وكان عازما على أن يرجع المال، فلذلك أعانه الله ووفقه. والرجل الآخر كذلك رضي بالله كفيلا ورضي بالله شهيدا، فأتم الله لهما الخير وكتب أجرهما. الجميل جدا في هذا الحديث هو أن علم الرجل بالله تبارك وتعالى كان سببا في تفريج الله تبارك وتعالى عنه، وهذا ما أقوله كثيرا. خير علم في هذه الدنيا أن تعلم عن الله، عن ربك تبارك وتعالى. كلما علمت عن الله أكثر كلما ازددت إيمانا، كما قال هود عليه السلام لما هم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكلما علمت عن الله علمه وحكمته ورحمته ولطفه وجماله وكماله تبارك وتعالى، كلما علمت أن الله جميل وخبير ولطيف وطيب، كل هذا يزيدك علما ويزيدك عملا، لا بد أنه سيؤثر في عملك. مثال الرجل الذي أذنب، تمام، ثم بادر بالاستغفار. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا، فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. يبقى هذا الرجل علم أن الله قد يعاقبه بالذنب، وأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فهذا العلم جعله يبادر بالاستغفار ولا يرضى عن نفسه ومذنب، وفي نفس الوقت يكون عنده يقين أن ربه سيقبل استغفاره ويغفر له ذنبه. فهذا العلم كان سببا في أن يستغفر وفي أن يغفر الله تبارك وتعالى له. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يقول اعلموا أن الله غفور رحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا، اعلموا أن الله شديد العقاب، لتعلموا كل هذا لماذا؟ لأن العلم بالله هو أعظم علم في هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنت الآن قد تجد مسلما عنده تبحر وتدقيق في مثلا في الطب، في الهندسة، في الفلك، وهو والله لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يصوم، لا يعرف عن الله تبارك وتعالى ما يجعله يخلص له العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فخير علم لك ولزوجك ولأبنائك ولمن تخالطهم أن تكلمهم عن الله تبارك وتعالى، لا تجلس مجلسا إلا وأنت تكلم من تخالطه عن الله. وطبعا هل العلم بالله فقط محصور في العلم بأسماء الله وأفعاله؟ لا، حتى العلم بالإسلام، العلم بالإسلام علم بالله، والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم علم بالله. فشوف هذا الرجل كيف جعل علمه هو عالم بالله، أن الله على كل شيء قدير، وأن كل هذه المخلوقات مسخرة، وأن الله إذا قال للشيء كن فيكون، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فنظر إلى هذا البحر الأول الرجل، خلينا نذكر الفوائد، الرجل اجتهد في جمع المال ليرده، يبقى هذا الرجل لم يستلف ليتلف الأموال. كم إنسان الآن بيستلف الفلوس ولا يجتهد في ردها؟ كم إنسان يماطل مع إن معاه الفلوس؟ كم إنسان يساوم الذي أقرضه، يقول له بص أنت ليك مثلا 100,000 جنيه خلاص، وكاتبين شيكات، تنازل عن نصف المبلغ عشان أديهولك، يا إما بقى تروح للمحاكم وورينا بقى هتعمل إيه. إنما هذا الرجل لم يفعل أي شيء من ذلك، اجتهد فجمع المال، ثم اجتهد ليلتمس مركبا في الميعاد المحدد، لم يجد، فلم يجد شيئا، فما وجد أمامه إلا التوكل على الله. والتوكل على الله أعظم الأسباب. بعض الناس بيقول أخذ بالأسباب وأتوكل على الله، لا، التوكل على الله أعظم الأسباب. والإنسان كثيرا ما يكون في موضع لا يجد فيه أي سبب إلا التوكل على الله. إنسان مثلا سقط في الماء وهو لا يحسن السباحة ولا يوجد مركب، ماذا أمامه؟ ليس أمامه إلا أن يعقد قلبه بالله خالصا لله. والله تبارك وتعالى قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يبقى أنت علمك بأن ربك بالغ أمره، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فعال لما يريد. الإنسان ليس له ما يتمنى، كلنا نتمنى أشياء في الدين وفي الحياة، والله سبحانه وتعالى قال: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، ليس لك ما تتمنى، تمام؟ وأصلا كثير مما تتمناه فيه هلاكك. لذلك أنت في دعاء الاستخارة تقول: أنت فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. يبقى إذن الله عليم قدير، بقدر ما توقن بهذه المقدمة بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى عليك في العلم والعمل. يبقى هذا الرجل ذهب إلى البحر وراح مسك خشبة ونقر هذه الخشبة، وضع المال، وضع الصحيفة، وعلم أن هذا البحر مسخر من الله تبارك وتعالى. فشوف الكلمة اللي قالها، شوف كيف توسل إلى الله بعمله الصالح، والله من أجمل ما يكون. اللهم إنك تعلم، وشوف إن هو زجج الخشبة يعني عشان ما يبانش موضع النقر، يعني شوف الأسباب. والله هذا الحديث عظيم، علمه لأبنائك، علمه، اخطب به خطبة جمعة، أعطي به درسا. إذا كنت مثلا لك جارة، اجلسي مع الجارة واحكي معاه هذا الحديث وتعلمي منه وتأثري به. قال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1,000 دينار، استلفت من واحد 1,000 دينار، أنت تعلم ذلك، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. شوف هذا التوسل الجميل، كما تقول مثلا لله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف هذا توسل بأسماء الله، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا من أعظم ما يكون، إنك لأن الدعاء فيه 3 أمور: الثناء على الله، وعرض حالك، تمام، والطلب والسؤال، تمام، إنك أنت بتثني على الله، مثلا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يبقى أنت ذكرت حالك، تمام، وفي نفس الوقت أثنيت على الله. ممكن يكون فيها كذلك الإيه، الطلب، ارزقنا وأنت خير الرازقين، كما في دعاء عيسى عليه السلام. كذلك ممكن يكون فيها كل هذه الأمور: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا فيه وصف الحال. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا فيه إيه؟ الثناء على الله وذكر أسماء الله وأفعاله، تمام؟ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الرجل فعل كل ما يمكنه. قال: فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا. أنا كمان اجتهدت. ممكن واحد يقول إيه، واحد مثلا كان مشغل عنده عمال فيقول لي أنا العمال دول صراحة أكلت عليهم فلوسهم وعايز أرجعها اليوم. أقول له طيب اجتهد. يقول والله أنا اتصلت عليهم كم مرة ما ردوش. يا سلام، بس كده يعني؟ يعني هل هذا هو الاجتهاد؟ واحد تاني سافر، والله العظيم أنا والدي أذكر إن كان في رجل شغال عنده، والدي كان شغال مقاول يعني عنده ناس، يعني واحد نقاش وواحد بيشيل الأسمنت والحاجات دي، مقاول بناء، ورجل من الناس كان يعني كأنه تقريبا في عقله شيء، كان شغال حمال، وأنا نفسي كنت شغال مع والدي في هذه الفترة. فالرجل ده مشي، ساب الشغل ومشي، طبعا المفروض بياخد فلوسه في آخر الأسبوع. والله العظيم يعني والدي تعب جدا جدا عشان يوصل للراجل. طبعا الراجل ده ولا كان عندنا تليفون ليه، ولا كان عندنا اي شيء، ولا كان في بقى موبايلات ولا الحاجات دي. الكلام ده من قبل 20 سنة، فاكتر من قبل حوالي 23 سنة. فالشاهد ان قعد يجتهد ويبحث ويحاول عشان يوصل للراجل، وفي الاخر تصدق بيه عنه. انما دلوقتي واحد ممكن يعني يقول لك ده ما ردش عليا في التليفون، وفي الاخر يتساهل ويتصدق بيه. لا، شوف هذا الرجل تعب واجتهد. يبقى هذا الرجل توسل إلى الله أيضا بتعبه. وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. خلاص يا رب أنا تركتها في أمانتك. يا سلام على هذا. ثم وطبعا يعني لن نتكلم عن يعني إيمان هذا الرجل بقدر ما نتكلم عن إيمان الآخر الذي أسلفه، ثم بعد ذلك رضي بالله كفيلا ورضي بالله شهيدا فبارك الله لهما. الصدق والبيان، الصدق والبيان. الصدق معنى عظيم، ليس الصدق مجرد الإخلاص، وإنما الصدق هو الإخلاص وهو الاجتهاد في بذل الأسباب. صدق عمله قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني شوف هذا الرجل كيف صدق، هذا صدق وهذا صدق، فبارك الله لهما. الرجل مع أهل بيته، الرجل مع ولده، الرجل مع صديقه، المرأة مع صديقتها، كل علاقة تقوم على الصدق والبيان يبارك الله فيها، وكل علاقة تقوم على الغش والخيانة والكذب والكتمان تمحق منها البركة، تمحق. حتى الطلاق، إذا الإنسان اتقى الله في طلاق أهله، واتقت المرأة زوجها في هذا الحال، فإن الله يبارك لها ويبارك له. ولذلك كانت سورة الطلاق من أولها لآخرها تتكلم عن التقوى، من أولها لآخرها. وتلك حدود الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الحديث حديث عظيم. طيب نكمل. طبعا وجه الشاهد من هذا الحديث، يعني اختلف العلماء لماذا ذكر البخاري هذا الحديث. فقال بعضهم موضع الشاهد يعني أن الرجل أخذ خشبة وهي حطب من البحر، يعني فهذا يعني يستفاد منه أننا نستفيد مما يلقيه البحر. لو البحر ألقى علينا شيئا يجوز أن احنا إيه يعني نلتقطه وننتفع منه. طيب قال: باب في الركاز الخمس. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الركاز اللي هو الأشياء التي يعني دفنت في الأرض، وبعضهم خصها بدفن الجاهلية، يعني جاء من كلمة أركزه يعني غرزه في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء اللي هي البهيمة، تمام؟ جبار يعني هدر، يعني لا عوض فيها. يعني هذه البهيمة مثلا واحد بيسوق البهيمة، والبهيمة دي مثلا إيه كسرت شيء مثلا، فلا يضمنه إلا إذا كان الرجل متهاونا، يعني الرجل سايبها كده بلا إيه يعني، يعني كان مهملا فيها، كان مفرطا، فهذا له شأن آخر. أما في الأصل هي جبار لأنها لا تعقل، يعني هدر. كلمة جبار يعني هدر، هدر بمعنى أن ما أصابته البهيمة فلا عوض له. قال: والبئر جبار. البئر يعني واحد مثلا استأجر أجراء يحفروا بئر، والبئر ده تهدم عليهم، ف فليس عليه شيء. أو مثلا استأجر شخصا يصلح البئر فسقط فيه، أو واحد كان يريد أن يشرب من البئر فسقط فيه، فهذا لا يضمنه صاحب البئر. تمام؟ قال والمعدن جبار، نفس الشيء، واحد استأجر أجراء، يعني إيه، ينقبون عن المعادن أو نحو ذلك، فهم خاطروا بأنفسهم، فإذا مات أحد منهم لا يضمنه. قال وفي الركاز الخمس، يعني ما يخرج من الأرض، بعضهم خصها بدفن الجاهلية، لابد أن يكون عليه ما يثبت أنه هو إيه من دفن الجاهلية، فهذا يكون فيه الخمس. وطبعا هذا كثير، لماذا؟ لأن الرجل لم يتعب فيه، واحد بيحفر لقى مثلا تحت بيته مثلا كنوز من دفن الجاهلية، من دفن الفراعنة مثلا أو غيرهم، فهذا يعني أخذه بغير تعب وبغير مؤنة، فلذلك كانت الإيه الزكاة فيه يعني عالية. وبعضهم قال إن هو شبه الغنيمة، فلذلك فيه الإيه الخمس. طبعا البئر اللي هو المقصود به من سقط في البئر، والمعدن المقصود فيه من سقط في المنجم الذي يستخرج منه المعادن، والركاز اللي هو الكنوز التي تدفن يعني منذ زمن بعيد، يعني عثر عليها بعد زمن إيه، بعد زمن بعيد. طبعا يستفاد من الحديث إن هو لا شيء فيما تجنيه البهيمة بغير تفريط من صاحبها، وكذلك لا شيء في من مات في بئر غرقا، ولا شيء في من انهدم عليه منجم اللي هو إيه في المعادن. ومن وجد كنزا لا يعلم صاحبه، واحد وجد كنز مثلا من زمان جدا شكله مثلا من 1000 سنة ولا حاجة لا يعلم صاحبه، فهذا فيه الإيه، فيه زكاة الخمس. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام، يعني أن من مصارف الزكاة العاملين عليها، اللي هي الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فالعاملون عليها اللي هم السعاة الذين يعينهم الإمام ليجنوا هذه الصدقات. قال ومحاسبة الإمام، هذا عظيم، إن الإمام كما أنه يعلم الناس الصدقة، يعني يعين من يعلم الناس الصدقة ويعين من يجمع الصدقات، كذلك يجب أن يحاسبهم. وهذا عظيم جدا، يعني بعض الناس الآن يعطي أموالا طائلة في حفر الآبار أو مثلا في الإنفاق على طلاب العلم أو في شراء الكتب أو في بناء المستشفيات، ولا يحاسب من يعطيه الصدقات أو الزكوات، يقول لك خلاص بقى خليها إيه في رقبته. لا يا حبيبي، يجب أن تتابعه وتحاسبه حتى لو كان أمينا، وهذا ليس فيه شيء، هذه المحاسبة لا ينبغي أن يغضب منها المؤتمن أبدا، ولا ينبغي أن ينحرج منها صاحب الزكاة أبدا، هي تثبيت للأمانة، بل هي تجعله يقطع الظنون، وتجعله كذلك يقطع الوساوس، لأن إيه، إحنا بنقول المال السايب بيعلم السرقة. واحد، وأنا يعني قبل أيام عملت منشور طويل عن شخص كنت أعرفه بعينه سرق مئات الآلاف من الدولارات، برضو بسبب كده إن لا أحد يحاسبه، لك ده ثقة. لا يا حبيبي، دي أموال زكاة أنت جامعها من الناس عشان تعطيها لشخص، هذا الشخص يجب أولا ألا يكون المال معه وحده، ويجب أن تعرف كل درهم أنفق فين، ويكون في محاسبة وفي لجنة محاسبة وتعمل عليه مراقبة شديدة، وإلا أنت بذلك تعينه على السرقة. ربما يكون هذا الشخص في أصله ليس سارقا، لكنه وجد أموال آلاف طائلة بين يديه ولا أحد يحاسبه أبدا. طب فماذا فعل؟ سرق مئات الآلاف وكان بيمضي مكان الناس، يمضي يعني يعمل كأن في طلاب علم والناس مثلا بيعملوا عمليات خطيرة ويمضي مكانهم، وفي الآخر اكتشف أنه كل ده سرقة وكذب وأنه كان نصاب ومحتال. يبقى أنا من جهة، أولا أنت طبعا لا نعلم الغيب، تمام، لكن مع ذلك ربنا جعل لك علامات وآيات وأسباب، لازم يكون المال مع أكثر من شخص، تمام، ويكون في لجنة، مفيش حاجة اسمها واحد ياخد لوحده والمال كده ياخده من غير ما يمضي على إيصال ومن غير ما يجيب لنا المال ده صرفه فين، يقول لك أنا صرفت المال ده في دورة على طلاب علم وصرفته في كام عملية وصرفته في مش لا يا حبيبي، لازم تجيب كل حاجة. وبعض الناس يقول لك إيه، المسلمين ساعات بيصوروا الصدقات، مش مشكلة، هذا فيه توثيق إذا لم يكن فيه إهانة للشخص المتصدق عليه. أنت مثلا حفرت آبار في أفريقيا، لازم تكون في لجنة بتراقبك، حتى لو اللجنة دي أخذت جزء من المال، المهم إن ده هيضمن إنك أنت ما سرقت الشيء، ويضمن إن الأشياء يعني أنفقت في محلها. يبقى ده مهم جدا، هذه المراقبة وهذه المحاسبة مهمة من جهتين، هذه تثبيت لأمانة المؤتمن وقطع للظنون التي تحوم به، وكذلك قطع للوساوس التي قد تأتي له، يقول له ما فيش حد بيحاسبك، اسرق. وهذا هو الذي حصل بالفعل لكثير من هؤلاء الذين يدعون الاحتساب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين. كل إنسان يتاجر بدين الإسلام في أي باب من الأبواب، كم من إنسان ممكن يدعي أنه هو بيكتب مثلا محاضرات أو منشورات مثلا لصالح النساء والكذا، ويكون هو غشاشا يستعمل ذلك للتعرف عليهن ولمراقبتهن. كل هؤلاء لا يفلحون. أو شخص آخر يعمل أنه بيجمع صدقاته ويتصدق بها وهو حرامي، يأخذ منها جزءا. نفس هذا الشخص اعترف بنفسه أنه كان بياخذ فلوس لحفر الآبار في أفريقيا وكائر أفريقيا، وكان بياخذ 30% من كل بئر، 30%. نقول له كيف تستحل أنك تاخذ هذا وأنت مجرد موصل للمال؟ قال تجارة. فواحد من اللي معانا قال له تجارة بالدين، نصاب ومحتال. كم من إنسان بينصب على الناس باسم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى لن يصلح عمله، وهذا عقوبته مضاعفة، لأنه نصب بالدين، وإن هو اتخذ يمين الله دخلا، يعني غشا وخيانة، إن الإنسان ائتمنك لدينك ثم أنت تكون خائنا. فنعوذ بالله من ذلك. قال عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الإيه؟ من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. الحديث يعني طويل مشهور جدا، والشاهد هنا فلما جاء حاسبه، انه حاسبه فين؟ تعالى. وطبعا المحاسبه دي لازم تكون عامه، يعني دائما، وتتحقق عند موضع الشبهه. اذا مثلا سمعت كلاما حاسبه وحقق معه، فهذا ليس فيه اي اشكال. لا ينبغي ان تغضب اذا قال لك احد اين انفقت المال، لانه مش مالك يا حبيبي. طيب، باب واسم الابل واسم الإمام. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. الوسم اللي هو الكي، إنه يعمل علامة عليها حتى إيه؟ حتى تميز إن هذه من إبل الصدقة. لماذا؟ حتى يردها من أخذها، لو واحد التقطها يعرف إن هي من الصدقة فيرجعها، تمام؟ أو حتى لا يشتريها صاحبها، لو واحد تصدق بها وبعد كده يعني أراد أن يشتريها يعرف إن هي من الصدقة، لا يجوز إن هو يشتريها، وهكذا. يعني المهم إن هي فيها أكثر من فائدة. قال عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. يحنكه يعني معروف أنه يضع التمر في فيه، ويعني الأظهر والله أعلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح أنك أنت تذهب إلى إنسان مثلا عالم أو كذا تتوسم فيه الخير فتقول له حنك لي ولدي، وإنما يعني تقصد به التبرك. إذا قصدت التبرك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا قصدت إن هو يعني أنت لا تعرف كيف تحنكه فهذا جائز، لكن الأفضل أن تحنكه أنت بنفسك. قال فوافيته في يده الميسم اللي هو حديد يكوي بها، الميسم اللي هو الآلة اللي بتستعمل في الكي. طبعا هذا الكي إيلام لكنه للحاجة، يعني إن هو بيعلم به الصدقة، يضع الإبل بتاعت الصدقة يضع عليها علامة. لكن هل إذا تم هذه العلامة بغير الكي يجوز؟ ربما يجوز ذلك إذا وجدت وسيلة أخرى، والله أعلم. قال فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، يعني يضع عليها علامة. طبعا هذا فيه جواز تأخير توزيع القسمة أو قسمة الصدقة، لأنه لو كان عجل بها فما بقي حاجة للإيه لاستغنى يعني عن الإيه عن الوسم. طيب، يبقى هذه الأحاديث فيها فائدة محاسبة الإمام لعماله على الصدقة، وفيها كذلك مراجعة العامل، يعني هذه تعين على أمانته، وفيه كذلك تمييز ماشية الصدقة، وفيه كذلك التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، كما كان الصحابة يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب فرض صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنه صدقة الفطر هي زكاة الفطر في نهاية شهر رمضان، وطبعا هي طهرة للصائم، وهي شكر لله تبارك وتعالى، وهي طعمة للمساكين، يعني كأنها تجبر نقص الصيام. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الفرض يعني هي واجبة، تمام، هي من الزكاة المفروضة، وصاعا من شعير وصاعا من تمر ونحو ذلك، وعلى الحر والعبد، يعني كل يعني هذه الصدقة تخرج عن هؤلاء، يخرجها من تلزمه نفقتهم. واحد مثلا يخرج عن زوجته وأبنائه، يخرج عن عبيده، وهكذا على الكبير والصغير. لو مثلا عنده والده وهو ينفق على والده، فكذلك يخرج عن والده، وهكذا. طبعا قبل غروب شمس ليلة العيد، يعني هي قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني من مثلا من غروب شمس ليلة العيد إلى قبيل الصلاة. وبعض العلماء كان يعني بعض السلف كان يخرجها، أو بعض الصحابة كان يخرجها قبلها بيوم أو يومين، يعني ورأى أن ذلك جائزا. المهم أن هي قبل الإيه؟ قبل صلاة العيد. طبعا في خلاف كبير جدا في مسألة إخراج الزكاة. طبعا كل سنة في رمضان يحصل خلاف كبير جدا، هل تخرج طعام أو تخرج مالا؟ خلينا نذكر الحديث القادم إن شاء الله ثم نذكره تعليقا. قال باب الصدقة قبل العيد. المهم إن الحديث الفائت فيه وجوب زكاة الفطر، وفيه أنها تخرج طعاما، وفيه كذلك استحباب إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، وفيه كذلك أنها فرض على من يعول. يعني مثلا لو أنت تعول أسرة وتعول أباك، أو عندك مثلا عبيد أو إماء أو نحو ذلك، تخرج عنهم هذه الزكاة. قال باب الصدقة قبل العيد، هذا يتكلم في الموعد يعني قبل صلاة العيد. قال عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر طعاما صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط. الأقط اللي هو إيه؟ لبن محمض مجمد، بيكون عامل زي الحجر كده وبعد كده يطبخ، هو الأقط والتمر. الحديث طبعا في هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون طعاما ثم ذكر طعامهم في هذا الوقت. أنا أذكر هنا تعليقا لأحد مشايخ الكرام، هو الشيخ صالح المصري، وهذا التعليق جميل جدا في رأيي في التعليق على هذه المسألة وهذا الخلاف الكبير فيها. قال الشيخ أكرمه الله: وكل عام في رمضان، أنا أذكر لكم هذا الكلام بنصه، هذا كلامه هو ليس كلامي. قال: وكل عام في رمضان يختلف الناس في زكاة الفطر، يقول بعضهم لا يجوز إخراج القيمة، ويقول آخرون بل يجوز إخراج القيمة. وكلا هذين القولين يجوز إخراج القيمة ولا يجوز إخراج القيمة، كلاهما رأي واجتهاد، وكلاهما فيه أجر لمن صدق واتقى ولم يقطع بقوله على الآخر، ولا جهل على غيره ولا اتهمه في دينه. يعني هو يريد أن يقول في قدر متفق عليه أنها تخرج طعاما، لكن القول بأنه يجوز مع يجوز كذلك أن تخرج قيمة، والقول الآخر لا يجوز أن تخرج قيمة، كلاهما اجتهاد. يبقى في قدر متفق عليه وفي قدر مختلف فيه. فما دمت أنت يعني ما دام هذا القول اللي هو يجوز أو لا يجوز قيل بعلم وكان فيه صدق وفيه تقوى، وأنت لم تقطع به على الله يعني وتجهل على غيره تتهمه في دينه. بعض الناس أحيانا يتهم مثلا لو في عالم من العلماء أفتى بشيء معين وهو خلاف سائغ يتهمه في دينه، والآخر قد يتهمه بالتشدد، هذا يتهمه بالتمييع وهذا يتهمه بالتشدد. فإذا كان الأمر سائغا فلا يحل لك أن تتهم المجتهد في دينه، تمام، وإنما ترد عليه وتنكر عليه، يعني تنكر عليه ما تراه أخطأ فيه. لكن إذا كان الخلاف سائغا فلا يحل لك أن تطعن في دينه بهذا الإيه؟ بهذا الخلاف. وإن شاء الله ربما يأتي لنا الكلام عن هذا في دروس أصول الفقه. قال الشيخ: قال: والذي يقول لا يجوز إخراج القيمة والذي يقول يجوز إخراج القيمة كلاهما حريص على طاعة الله ورسوله، وليس متجانفا إلى إثم، يعني ليس متعمدا أن يخالف الله ورسوله، وليس متعمدا أن يعصي، ولكنه اجتهد في الأيسر على الناس أو في الأنفع للفقير، تمام كده؟ قال: وليس متجانفا إلى إثم، ولا يعصي الله ولا يعصي الله ورسوله، ولا يرضى بمعصيته وهو يعلم، لا يرضى بذلك. بل قد يكون الذي يقول جواز إخراج القيمة هو أحرص على طاعة الله ورسوله، وأحسن نظرا في الأدلة وجمعا بينها وتفسيرا لها. يعني أنت مثلا تقول إيه؟ هذه الأحاديث قاطعة بوجوب إخراج الطعام وأنه لا يجوز غيره. فممكن الآخر يقول لك بالعكس، أنا أنظر في أنا أنظر في الحديث نظرا آخر، وأجمع الأحاديث والروايات وأجمع كلام الصحابة والتابعين، فأرى أنه يجوز من وجه ما أن نخرج يعني قيمة، يعني أموالا، ربما يكون هذا أنفع للفقير ونحو ذلك. ليس المراد هنا أن نصوب هذا القول أو هذا القول. خلينا نتفق يا شباب على شيء، إن إحنا عندنا الأصل أن تخرج الزكاة طعاما كما كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محل البحث هنا هل يجوز في حال من الأحوال أن نخرجها قيمة؟ بس هذا هو الكلام، إنما نحن متفقون على الأصل، تمام؟ قال: والأحاديث ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، وذكر فيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطونها صاعا من طعام من البر والشعير والحنطة والتمر والزبيب والأقط وغيرها. وتلك الأحاديث كلها ليس فيها ذكر لإخراج القيمة، لا إثباته ولا نفيه، ولا الرضا به ولا النهي عنه. وروي عن بعض التابعين أنهم كانوا يخرجون القيمة، وذلك القول أخذ به أبو حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة، وأخذ به أقوام من العلماء من بعدهم. وأبو حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة يقولون يجوز إخراج القيمة في الزكاة عموما، ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارات. واحد عليه كفارة فإيه؟ فلا يجوز أن يخرج فيها الإيه؟ القيمة، مثلا كفارة عتق رقبة أو غير ذلك. وهو كأنهم كانوا يرون أن الزكاة فيها قربة وطاعة خالصة، وهي مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج، وأما الكفارة فهي طاعة وقربة ولكن فيها عقوبة، والعقوبة تبنى على الشدة. يبقى كأنه يعني يريد أن يفرق لماذا هم قالوا في الكفارات لا يجوز إخراج القيمة، وقالوا في الزكاة يجوز إخراج القيمة، تمام؟ ولو أنهم قالوا لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر خاصة دون غيرها، لكانوا يجعلون فيها شبها في الكفارة والعقوبة، يعني معنى كده أنهم شبها من الكفارة والعقوبة، وكانوا يفرقون بينها وبين غيرها من الزكاة من غير إيه؟ حجة. يعني يريد أن يقول هم طردوا قولهم، قالوا إن القيمة تخرج في الزكوات عموما، تمام كده؟ واحد مثلا وجب عليه شاة الزكاة مثلا، فخرج قيمتها، تمام، لم يخرج نفس الشاة، وهذا هو الذي ذكره البخاري قبل ذلك، اللي هو العرض في الزكاة. فهو الشيخ بيقول لو أن هم استثنوا زكاة الفطر من باقي الزكوات لقيل لهم ما الفارق بين هذه زكاة وهذه زكاة، فلذلك طردوا قولهم وجعلوا وقالوا بجواز إخراج القيمة في الزكاة. قال: وقد جاء إخراج القيمة في زكاة الإبل والبقر والغنم، وهي أكبر من زكاة الفطر، يعني جاء يعني جواز ذلك، إن إحنا نخرج القيمة في زكاة الإبل والبقر والغنم، وهذا مر معنا، تمام؟ وليس هناك ما يتبين منه أن إخراج القيمة خاص بموضعه الذي ذكر فيه دون غيره، وقد كانوا حينئذ لهم دنانير ودراهم، لكن قيمة الدرهم كانت أكبر كثيرا من قيمة صاع من طعام، وقيمة الصاع كانت أقل من معشار الدرهم، وقد كان الدرهم يشتري شاة، وقد كانت لهم حينئذ فلوس من النحاس وغيره، ولكن كان الطعام عندهم أكثر منها، وكانت قيمتها سريعة التغيير، فهي تقوم بالطعام ولا يقوم بها، يعني تقدر بالطعام ولا يقدر الطعام بها. وزكاة الفطر واجبة على النفوس، وفيها من التخفيف على المعطي مثل ما فيها من النفع للآخذ، يعني هي تخفيف على المعطي من جهة ونفع للآخذ من جهة أخرى. ولذلك يعني إيه؟ من هذا الباب تكلم العلماء في جواز اللي هو أخذ القيمة في الزكاة، إن هذا إذا كان أيسر، يعني بعض العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا هذا أيسر على المتصدق اللي هو صاحب الزكاة، وكذلك أنفع للفقير، تمام، في بعض الأحوال طبعا. قال: والذي يقول إنه يجوز إخراج القيمة هو بذلك القول ويقرر ويثبت أن الأصل هو إخراج الطعام. يبقى دي فايدة، ده اللي احنا اتفقنا عليه، إن كلهم متفقون إن الأصل هو إخراج الطعام، وهذا مشروع باتفاق، ولكنه يقول إن إخراج القيمة جائز، وهو نفسه يقول إن إخراج القيمة خلاف الأصل، وإنما خلاف الأصل عند الحاجة بقدرها، يعني لما نحتاج إليه. ودي فكرة مهمة، إن بعض الناس بقولا واحدا كده يقول للناس أخرجوا القيمة في الإيه؟ في زكاة الفطر. لا، حتى الذين قالوا بإخراج القيمة لم يجعلوا هذا الأصل، ولم يجعلوا فتوى مطلقة، وإنما قالوا هذا جائز عند الحاجة، يعني يجوز أحيانا فهمنا كده؟ طيب قال: والذي يقول إنه يجوز إخراج القيمة هو بذلك يقرر ويثبت أن الأصل هو إخراج الطعام، وأن إخراج القيمة هو خلاف الأصل، وإنما يكون خلاف الأصل عند الحاجة بقدرها، وتلك الحاجة هنا هي التخفيف على المعطي أو النفع للآخذ. يبقى أنا حاجة من الاثنين، ممكن واحد مثلا يكون بيقول لك والله أنا في مكان، أو أنا لا أستطيع إن أنا أشتري هذه الأشياء وبعدين أتصدق بها، تمام؟ هذا من جهة الإيه؟ المتصدق اللي هو المعطي. طيب ومن جهة الآخذ، إن أنا وجدت إن الآخذ القيمة أنفع له، فإما أن يكون السبب في ذلك هو التخفيف على المعطي أو النفع للإيه؟ للآخذ. كل هذا تحليل لمقاصد من أفتى من أهل العلم، أنهم جعلوا الأصل إخراج الطعام، وأنهم ما تعمدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حاولوا الجمع بين الأحاديث والنظر في مقاصد هذه الأحاديث، وأنهم كذلك لم يجعلوها الأصل وإنما قدروها بقدرها، وأنهم راعوا المعطي وراعوا الآخذ وهكذا، تمام؟ هو لا يتكلم هنا عن ترجيح هذا ولا ترجيح هذا، وإنما لتفهم مآخذ الأقوال، وهذا من أحسن ما يكون، إن طالب العلم لا يهتم بالقول بقدر ما يهتم ما الذي بني عليه هذا القول، ما هي حججه، ما أدلته، ما وجه الاستدلال من هذه الأدلة، تمام؟ طيب قال: ويتبين من ذلك أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراجها صاعا من طعام، ويجوز إخراج القيمة إذا كانت له حاجة من التخفيف عن المعطي أو النفع للآخر. قال: والحاجة قريبة من الضرورة تقدر بقدرها ولا تهدم أصلها، ولكن تستثنى منه بقدرها، يعني كأن هذا استثناء، تمام؟ فلا يصير هو الأصل، وهذا يدل على أن من يجعل هذا هو الأصل ويقول للناس كده بكل بساطة أخرجوا القيمة، أن هذا أصلا لا لا قال قولا لم يقله غيره، تمام؟ إن هو يجعل لهم الأصل إخراج القيمة، لا ليس كذلك. قال الشيخ: وأرى في أيامنا هذه أن إذا علم أو إذا علم أنه إذا أعطى أهل بيت طعاما أنهم يبيعونه لحاجتهم، فإن الأحسن أن يعطيهم القيمة، فإنهم يبيعونه بأقل مما اشتروا به، ولكن يقدر هذا بقدره، ولا يؤمر بأن يكون عاما يفعله الناس جميعا. يعني بيقول لو انت مثلا هتدي للناس اشياء، مثلا تديتهم القوت، اديتهم مثلا زبيب، واديتهم يعني الزكاة طعاما، وانت عارف ان هم يروحوا يبيعوها ومتأكد من ذلك، يبقى الاولى انك انت تعطيهم الايه القيمة، لان هم هيبيعوها بأرخص مما انت اشتريتها. لكن طبعا هذا لا يعمم على الناس. قال: وتلك الأصناف كلها من البر والقمح والشعير والتمر والزبيب كلها تجزئ في زكاة الفطر، وتلك الأصناف كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت متساوية القيمة أو متقاربة كأنها متساوية، وكانت كلها قوتا يعيش عليه الناس ويدخرونه في بيوتهم. القوت اللي هو إن هو أغلب الإيه؟ أغلب ما تعيش عليه، زي مثلا ناس بيعيشوا على الخبز، ناس بيعيشوا على الرز، ناس بيعيشوا على مثلا التمر وهكذا، ده القوت، وبيدخر كمان بتقدر تعينه. وأحسنها اليوم ليس هو أغلاها ثمنا، ولكن أحسنها ما كان قوتا غالبا كثيرا يقتات ويدخر. يقتات يعني تعيش عليه، ويعني يكون هو أصل البيت في كده. أنت عارف في ناس أصل البيت عندهم مثلا المكرونة، ناس تاني أصل الأكل الرز، ناس تاني أصل الأكل الخبز وهكذا. طيب قال: ويقتات يعني الناس يعيشوا عليه ويدخرونه. قال: وعندنا في بورسعيد، هو يتكلم عن بلده الشيخ، وفي مصر كلها الأرز هو الأصل، يعني هذا هو الأصل عند الأغلب. قال: وبعض القرى يخبزون في بيوتهم فيكون القمح هو القوت الأصلي. يبقى في ناس الأصل عندهم القمح اللي هو يعني الدقيق يعني، وناس الأصل عندهم الإيه الأرز. قال: وإذا كان القمح قوتا فإنه يجوز أن يعطى قمحا، ويجوز أن يعطى طحينا وهو الدقيق. يبقى ده خلاصة ما قال الشيخ، وأنا شايف إن هذا الكلام كلام جميل جدا ومتين في هذا الباب، في أولا فهم مأخذ من أفتى بجواز إخراج القيمة أنه جواز، وكذلك فيه ألا يطعن أحد في دين أحد، وألا يستخف أحد بأحد من أهل العلم. وللأسف يعني في هذه الأيام نشأ عدد من يعني من الناس يتكلمون في يطعنون في أبي حنيفة رحمه الله وفي علمه وفي دينه، وللأسف كثير من الشباب استمع إليهم وصار هو كذلك يطعن في الأئمة، ويلتمس أقوالا موجودة في بعض كتب الآثار ويجعلها حجة في الكلام والقدح في دين هؤلاء. ولعلي إن شاء الله يعني أعمل حلقة في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحفظون لأهل العلم قدرهم، ويجمعون بين حفظ الإسلام وبين حفظ حق أهل العلم، ولا يغلون في أحد، ولكنهم كذلك لا يبغون ولا يعتدون على أحد. طيب، آخر حديث عندنا باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. طبعا هذا فيه أن تخرج زكاة الفطر يعني من يعني غالب طعام البلد، وكذلك سبق الكلام في الخلاف فيها، وأن الأصل فيها أنها تخرج من طعام البلد، وكذلك أنها تخرج عن الصغير والكبير، والذي تلزمه النفقة هو الذي يخرج عن هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وأن يسددنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من المصلحين الصادقين، ونعوذ بالله أن يجعلنا ظهيرا للمجرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.